عليه الصلاة والسلام. ثم نزل ماشيا من الصفا حتى أتى بطن الوادي هرول حتى صعدت قدماه من بطن الوادي فمشى مشى العادة يذكر الله في هذا الطريق يذكر الله ويهلله حتى أتى المروة فصعد عليها واستقبل قبله فعل ما فعل على الصفا قال الله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله وحده لا شريك له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنزل وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده مثل ما فعل على الصفا ثم نزل فذهب إلى الصفا وفعل مثل ما فعل وهكذا سبعة أشهر الذهاب من الصفا سعية والرجوع من مرة إليها سعية فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة هذا مشروع في العمرة في الحج إذا سعى يبدأ بالصفا ويختم بالمروة سبعة أشهر الذهاب من الصفا مرة إلى واحد والرجوع من مرة إلى الصفا اثنين والرجوع من الصفا ثلاثة والرجوع من الله إلى الصفا أربعة وهكذا فتكون البدء بالصفا والختام بالمروة والأبكار شيء واحد على هذه وعلى هذه عند بدء وختام يذكر الله كما تقدم في البدء والختام على المروة في الختام وعلى الصفا البدء وهكذا في بقية الأشواط ويذكر الله في الطريق ويسبحه ويهلل ويدعو من أحد ويهرول في بطن الوادي كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد هذا يحلق أو يقصر إن كان عمره يحلق إنها رجل أو يقصر وإن كان مرض فقصر من عمر راسه وتمت عمره إلى في بقية أعمال الحج التي فعلها عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث. نعم. الله قول ثم دعا بين ذلك يعني في أثناء ذلك يدعو في أثناء الوقوف مع التكبير والتكبير الذكر يدعو مع التكبير الأخير يدعو في جميع الألفاظ يدعو ثلاث مرات يدعو ويهلل ثلاث مرات يعني نفس الدعاء هذا يقول ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم دعاء غير الدعاء دعاء ما يدعو سمع شاء ما ذكر الدعاء يعني بين ثلاث مرات ذكر الذكر والتكبير ولا ذكر الدعاء. نعم. يعني بين ذلك يدعو ثلاث مرات يذكر الله ثلاث مرات ويكرر الدعاء ثلاث مرات. الله شكرا طابع يده. نعم. السعي للركن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال اخبروا عني ما سعى في حج وسعى في عمره صلى الله عليه وسلم وفعله يفسر المعنى سنه مستحب وسط وسط لا يكلم نفسه لكن فوق المشي في السعي حلاسه شده وعدم المشي يكون وسط بينهما والرمم كذلك في الاشواط الثلاثه. اما السعي في جميع الاشواط السعي في جميع الاشواط الثلاثه اذا انتقض الوضوء في السعي هل يعيد؟ لا السعي مهم تعلمه طهاره؟ لا يشترط فيه الطهاره طهاره في الطواف يسحب يسعى على طهاره. الله يليك الشيخ اذا كان شخص ليس قريب من الكعبه مثلا في مسافه بعيده ويرى الحج الاسود هل هون يشير او يتبع الخط حتى الموجود الان؟ لا يشير بس لا يعرف الخط ما يتقيد الخط ما لها صوت له لانه يكون زحمه احسن لا بس يشير الركن ويشير الله يليك هذا الشيخ مسوي زحمه شديده للناس وخاصه في الحج يعني لا اشير عليهم باجابته لو وزير لا عليه يكون اصلح. بسم الله والله اكبر يا شيخ في كل شوط يقول بسم الله والله اكبر في كل شوط في الطواف من الاول في اول الله اكبر او بسم الله الله اكبر في كل في اول كل شوط. نعم. حديث عمر جعل عمر في الحج هل هذا يدل على كمية القران؟ حديث جعل عمر في الحج حديث عمر سؤالك ايش؟ الانسان اللي احرم بالحج السنه هي جعل عمره اذا كمل مع الهدي او بالحج والعمره جميعا امره النبي عليه الصلاه والسلام كما ياتي ان شاء الله. تقدم الاشاره الى هذا. نعم. هل يقال يشرع للإنسان أن يعيد نيته في السعي؟ نعم. هل يقال بناء على فعل حديث قول جابر أنه أهل بالبيداء أنه يشرع للإنسان أن يعيد نيته في الطريق؟ لا بس كرر حتى يعلم الناس جابر ذكر إهلال هذا البيداء استمر رائع له وحدة أحسن عمل له وحدة بسيارته يعيده يقول لبيك كرر سلبه إلى أن يصل مكة إلى أن يصل الطواف أبي يقول لبيك عمره لبيك اللهم لبيك أول ما يحرم وانكرر فلا بأس. المهم أول شيء. بسم الله عليك كنت واحد وداعي واجب المستمع والعلم واجب لأن الرسول فعله وقال خذوا عني من قال صلى الله عليه وسلم لا ينفل أحد منكم حتى يكون آخر أهل البيت. قال ابن عباس أمر الناس يكون آخر أهل البيت والأمر أصله وجوب والنبي قال خذوا عني. ومتى في الشيخ بعد طوف الوداع يعني جلس مكة جلس خفيف يعني جلس يتغدى ويتعشى ويتزهب راعي رحمه ما يضر شيء قليل ما يضر. طواف الوداع حتى في العمرة؟ لا لا والله ما كان دليل لكن إذا طواف الوداع حسن. قول يقول السائل بعد قوله يا شيخ صلى الله عليه وسلم فلما كان يوم التروية أهله بالحج الشيخ يقصد أهل التمتع يا شيخ. نعم يأتي هذا لا تعجب الشيخ هذا في الأخر هذا السؤال يقول السائل إمام مسجد يريد أن يمتهن فرصة رمضان ليخوض لدعوة إمام مسجد يريد أن يمتهن فرصة رمضان ليخرج للدعوة وتعليم القرآن إيش؟ إمام مسجد يريد إمام مسجد يريد أن ينتهد فرصة رمضان ليخرج للدعوة ولتعليم القرآن الكريم في بلاد المسلمين التي يقل فيها معلم القرآن، فهل الأفضل له السفر للدعوة أم البقاء في مسجده وإمامة الناس فيه مع العلم أنه سوف يؤم في تلك البلاد وأيضا فهو طالب لا تتاح له مثل هذه الفرصة في مدرسات النصر؟ انظر ما هو الأصلح ولا ما هو الأصلح. إن كان رأى أن هذا أصلح بالشهادة وأن ذهاب أكثر نفع المسلمين فلا بأس، إذا سمح له الجهة المختصة ينوب يعلم الجهة المختصة حتى يستلم من يصلح أو يستلمه ويرضونه، وإذا رأى المصلحة أن يذهب للدعوة في رمضان في شهادة محتاجة فلا بأس. في سؤال آخر يقول امرأة لديها ذهب يبلغ النصاب وليس عندها شيء غير الذهب، فهل تبيع الذهب وتزكي أم تأخذ من زوجها ما يزكي بها تزكي بها؟ إذا أعطاها زوجها جزاها الله، إذا أعطاها زوجها لا تبيع، إذا أعطاها زوجها الزكاة أو زكى عنها بإذنها فلا بأس يكفي جزاها الله خير. الدعاء يكون حتى في آخر الشوط طلعت من السعيد؟ نعم المروة والصلاة في جميع الأشواط حتى الشوط الأخير يختم بالدعاء والذكر. بعضها الزكي نعم في بعضها والتقترض صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا طاف متطوعا هل إذا صلى الركعتين خلف المقام يذهب إلى الركن يستلمه؟ انتس إذا تيسر في غار القدوم إذا تيسر، لكن أحسن أنك هذا متطوع من غير عمرة. متطوع من غير عمرة لا بس كفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عمرة أو حج. نعم إذا جاء عند الحجر الأسود أشار له يتجه وجهه جهة الحجر يقابله يقابله أنت يسار تقبيل يقبله. سأل الله هل الأولى الشيخ في مكة التطوع أو الطواف من اعتمر قبل؟ هل الأولى للمقيم في مكة من اعتمر يعني قبل أن يطوف أن يطوف أو يصلي تطوع في الحرم؟ بعض أهل قال لهم الغرباء الأكثر من الطواف لأنهم يستطيعون الصلاة في كل وقت في بلادهم، أما الطواف ما يختص مكة، فإذا أكثر من الطواف يكون حسن إذا كان غريب لأن الطواف يفوته والصلاة ما تفوت في بلده. حديث عمر أحسن عنك هل يقال هذا خاص في ذو الحليفة أن الإنسان يصلي ركعتين لو لم تكن في صلاة صلي في هذا الوادي المبارك أن الإنسان يستحب له أن يصلي ركعتين ولو لم يقال وقل عمرة بحجة هذا لصاحب الحجة والعمرة أي هو هل وقل لكن لو تكن فرض يستحب له هذا خاصة لمن جاء ذهب إلى العمرة أو الحج أراد ذهب الحجة أو العمرة. هل صحيح الله ليس في أن يدعو خلف المقام واتخذ من مقام إبراهيم صلى فيه. بعد أن ينتهي من طوافه ثم ما بلغنا النبي دعا لما صلى قام لما صلى توجه إلى المساء كذا أول طواف شيخ اللهم إيمانا بك وصديقا بك هذا نروع عن ابن عمر، وإذا قال غير ذلك الله أكبر سبحان الله والحمد لله وقرأ قرأ الأمر واسع الحمد لله الله سبحانه. فالآن الصفة قد ذهب أكثرها وهي مبلغة الآن لو أتى بأولها ما يعرف حدودها الله ما يعرف حدودها الآن يصعد على الوجود الحمد لله المجوش في بر الرجل صعدناه أمرات كثيرة في خير كثير عليه أمة من الناس صلى الله عليه وسلم. في الزحام أحسن أعمالك في الزحام الإنسان ما يستطيع أن يطوف في الصحان إذا أتى وقت الصفا يذهب إلى الصفا الإنسان في الزحام في مثلا طواف الركن في الزحام من شدة الزحام يذهب فيطوف يكمل طوافه مع المسعى هل يجوز له ذلك؟ لا يطوف إلا داخل الحرم ولو في السطح لو فعل يقول يعيد في الصحن التابع يعني في الأرض التابعة للمسجد لا خارج المسجد. نعم. الدور الثالث يطوف معه. ولو في الدور الثالث والعاشر. سأجي دور العاشر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة في حديث جابر رضي الله عنه وفيه فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل خبل وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى يا أيها الناس السكينة السكينة وكلما أتى حبلا من حبال نرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم استدعى حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها كل حصاة مثل حصى الخز رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر رواه مسلم مطولا. وعلى آله وصحبه. أما بعد هذا حديث جابر هذا بقية حديث جابر حديث طويل قد اعتنى به جابر رضي الله عنه واجتهد في رواية حجته صلى الله عليه وسلم مفصلة وقد أحسن في ذلك وأجاد رضي الله عنه تقدم أنه طاف طواف القدوم وسعى من الصفا والمروة واختصر المؤلف الحديث وتمامه أنه أمر الناس أن يحلوا إلا من كان معه الهدي فحل الناس وصاروا متبتعين إلا من كان معه الهدي فبقي على إحرام وكان صلى الله عليه وسلم هو ممن أهدى فبقي على إحرامه ولم يحل إلا يوم النحر وهذا هو السنة من قدم مكة بحج أو بحج وعمره ولا سمعه هدي أن يتحلل ويجعل حجه عمره يطوف ويسعى ويقصر ويحرق ويحل هذا هو السنة وقال بعضها بوجوب ثم إذا كان يوم التروية يحل بالحج أما من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه ولا يتحلل حتى يحل منهما جميعا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من ساقوا الهدي فلما كان يوم التروية هو يوم الثامن من الحجة سمي يوم التروية لأن الناس يرغبوا بالمياه لمنى يعني منى ذاك الوقت ما فيها مياه فيترغبون من مكة يأخذون مياه حاجاتهم ويذهبون بها إلى منى ولهذا هذا هو المشروع في يوم التروية توجه الناس إلى منى معه صلى الله عليه وسلم قبل الظهر وصلى بمكة بمنى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثة والعشاء ركعتين والصبح وقتها يصلي كل صلاة وقتها لم يجمع وهذا يدل على أن هذا هو الأفضل المسافر النازل لا يجمع هذا هو الأفضل وقد جمع في تبوك وهو نازل